أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم الملاحق لحكم الجن المسلم الموجودة في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم السحار العليم حتى لا يعمل بحكمة السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب لمستوطن حكمة الموجودة في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم التي أعطى تجارب عملية للسلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها تميزت السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها تحل السلالة الزهرية المستهدفة مشاكل الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها تضرب الأمثال السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها تفطن السلالة الزهرية المستهدفة الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها تفطن السلالة الزهرية المستهدفة الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها تزن السلالة الزهرية المستهدفة أفكارها التي تصلح للأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية الموجودة في السلالة الزهرية المستهدفة التي بها تتنفس الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تنقذ بها الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تحدث تغييرا واسعا في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكم الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تغذي الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزورية المستهدفة متميزة في الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي وهبها الله للسلالة الزورية المستهدفة المباركة على البشر والأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الطب والكيمياء في السلالة الزورية المستهدفة النافعان والمباركين على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية العلم والتفقه في السلالة الزورية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية البالغة التي وضعت في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الموجودة في أولي الألباب من السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الإتقان الذي وضع في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي عند أصحاب الحكم من الجن المسلم الذين في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الناطقة على ألسنة الزلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية فصل الخطاب الذي تمتلكه السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الصواب في القول والعمل عند السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية سلوك الأنبياء والمرسلين الذي اتبعته السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الحجة القاطعة عند السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية العطاء الإلهي للسلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية نور البصيرة عند السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الثرات عند السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي أوتيت للسلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الخير الكثير عند السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الأخلاقية الموجودة في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية نهج محمد عليه الصلاة والسلام في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم عليك بإبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية نهج محمد عليه الصلاة والسلام في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم الذي لا يريد من السلالة الزهرية المستهدفة أن تحل الخلافات الكثيرة بحكمها النافعة للأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم الذي لا يريد من السلالة الزهرية المستهدفة أن تتدخل بحكمها في الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الإرث التي ورثته السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها أسلاف السلالة الزهرية المستهدفة أدخلوا الحضارات إلى الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية في السلالة الزهرية المستهدفة التي لو سمع لها لاستقرت أحوال الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة ربا جيلها النافع للأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تعدل في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تداوي وتعالج الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الحسن في الكلام عند السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الاستقامة في الأقوال والأفعال عند السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الموافقة في الأحوال عند السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تعقل الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية الخفية الموجودة في السلالة الزهرية المستهدفة المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تحدث تغييرا في الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تكشف الغمة على الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تتلقى الضربات عن الأمة الإسلامية. اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزهرية المستهدفة تقوم بحماية الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة السورية المستهدفة ربت رجالا كانوا أنموذجا في الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم التي بها السلالة الزورية المستهدفة فضحت أسراره الشيطانية التي تعادي الأمة الإسلامية اللهم أنزل الملائكة الربانية على إبليس الشيطان الرجيم المحارب للحكمة الربانية التي بها السلالة الزورية المستهدفة أخرجت رجالا ونساء متميزين في الأمة الإسلامية